قال: عندي أخ عمي وتزوج امرأة صالحة متحجبة لا تظهر على غير محارمها، ولكن أخي بعد أن تزوجها أمرها بأن تظهر على إخواني، وليس هذا فحسب، بل وتظهر على أولاد خالتي وقد بلغوا وصاروا شبابا والله المستعان. والآن زوجة أخي قد تعبت من هذا الحال ولا تشعر براحة، لأنها تخالف شرع الله، وكلما تكلم أخي بشأن الحجاب يهددها بأنه سيغلط ويسب. فهذه المرأة في حيرة من أمرها، وليس عندها من رجال الدين من ترجع إليه في هذه القضية. فأفيدونا حفظكم الله كيف تصنع زوجة أخي. ننصحها بالصبر، وإنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الذي يأمر به زوجها كل ذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء الدخول على إخوانه أو الدخول على أولاد خالته أو إلى آخر ذلك، هذا كله لا يجوز. إياكم والدخول على النساء، يقول عليه الصلاة والسلام: قالوا يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. أقارب الزوج غير من يجوز لها الدخول عليهم كالأب، فهؤلاء الموت، وهم أقرب ما يكونون ضررا عليها. فعليه بالغيرة، ننصحه بالغيرة، وأن لا تدخل غير المحارم على زوجتك، فإن هذا من الغيرة، والله غار. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله من أن تزني يزني عبده أو تزني أمته، لا أحد أغير من الله، سواء كان في زنا العبد أو في أسبابه، فالله لا يحب ذا ولا ما يوصل إليه من الأسباب. ومن الأسباب الخلطة بغير المحارم، فهذا سبب وبريد إلى هذه الجريمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فننصح هذا الأخ أن يتقي الله في زوجته الطيبة الصالحة، ولن تجد مثلها، والله لو فارقتها لن تجد مثلها، ستندم عليها. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فهذه امرأة صالحة وهي من أعظم أمتعة الدنيا، فعليك بالحفاظ عليها، وعليك بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وهي من سعادة الحياة الدنيا وجود هذه المرأة الطيبة الصالحة المعينة لك على طاعة الله جل وعلا. فننصحها أن لا تعين على الباطل، وأن لا توافق له على منكر من المنكرات، وتحتجب عن إخوانه وعن أقاربه غير المحارم لها، ولا تظهر على أحد منهم كائنا ما كان، لا تظهر على أحد، تثبت. الثبات أمر مطلوب في مثل هذه المواضع، تثبت والله سبحانه وتعالى بيده نواصي العباد، فلعل الله يرضيه عنك ويصلح حاله إذا رأى ثباتك أمام هذه الفتن، فإن الله سيصلح لك زوجك. أما طاعته فهذا ضرر عليك وخطأ عليك، أو خطأ من أخطائك أنك تطيعيه وأنت تعلمين الحرمة. إن كان هذا الأخ العام ملاجا ومصرا على هذا المنكرات، فإنها تذهب إلى أهلها حتى يصلح حاله، ولا تبقى في هذا البيت الذي يأمرها بالدخول على غير المحارم فيه، تذهب إلى أبيها وأمها حتى يناقش في هذا الأمر ويذكر بالله جل وعلا، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لها فرجا ومخرجا، ولو أدى ذلك إلى طلاقه. فإنك فارقتيه على طاعة، فارقتيه على طاعة، وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيجعل الله لك مخرجا بإذن الله، ويعوضك خيرا من هذا الرجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأبشري بالعوض إن أصر على هذا الحرام وأصر على مغضبات الله سبحانه وتعالى، أبشري بالعوض، سيعوض الله ويخلف الله خيرا. فمثل هذه المرأة مرغوب فيها، ويبحث عنها الصالحون. قال ظهرت في طلبة العلم لفظة خاف الله، فهل تجوز هذه اللفظة؟ لا، خف الله، والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، فهذا أمر من خاف، فيكون خف الله مو خاف الله، هذا خطأ، خطأ لفظي وخطأ معنوي، خطأ لفظي وخطأ معنوي، خاف الله. وإلا هم ما يقصدون هذا، ما يقصدون هذا. فالناس إذا قال خاف الله فهم يقصدون معروف، اتق الله، ترك هذا، خف الله في هذا الجانب، لا تقترب هذا الشيء ولا تقارفه، هذا مقصودهم. فلهم ما نووا، ولكن ننصحهم أن يحسنوا اللفظ، خف الله يا فلان، خف الله. قال جاء دليل الحجر موضع القدمين، جاء في صحيح البخاري أن خليل الله إبراهيم عليه السلام استعان بهذا الحجر ليبني القسم العلوي من الكعبة المشرفة، حتى إذا ارتفع البناء جاء للبناء أو حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله، هذا لا شك فيه، هذا معروف. لكن الأخ يسأل عن القدمين، إيش الدليل على أنها لا زالت موجودة، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها التصقت وصار لها أثر ظاهر، قدماه ظاهرتان عليه السلام، هو يسأل عن هذا. وأما ارتفاعه على الحجر هذا لا إشكال فيه، ولا زال هذا الحجر موجود، مقام إبراهيم، الحجر هو هذا المقام الذي أو المقام هو الذي هو هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما ارتفعت الكعبة المشرفة، فأراد أن يصل إلى القسم العلوي. والناس الآن يستعملون هذه الجخاوير، ما يسمون الجخوار أو كذا، يستعملون إذا ارتفع البنيان. لكن نريد دليل على أثر القدمين. قال هل التدرب على الرمي بالسلاح يوم العيد في مكان بعيد عن الناس الأصل فيه الجواز، سواء كان في يوم عيد أو في غير أيام العيد، تعلم على الرمي وعلى السباحة وعلى غير ذلك قد جاء ما يدل عليها، ولا سيما الرمي، قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في تعلم الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا حث على الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا حث على الرمي جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو إسماعيل هم العرب، هم العرب بنو إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم، فحثهم على الرمي وعلى تعلم الرمي. وقد جاء عليه الصلاة والسلام وأناس يرمون، فقال أرموا وأنا مع فلان، فأحجم أولئك مع هؤلاء، فأحجم أولئك عن الرمي، قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال أرموا وأنا معكم جميعا، معنى الحديث، وأنا مع الفريقين، مع هذا وهذا، فريقان، هذا يرمي وهذا يرمي، قال أرموا وأنا مع هؤلاء، فأحجم الفريق الآخر، قالوا كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ فقالوا أنا معكما. فكان يحث على الرمي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن لو أخذت بندقية أو أخذت شيء من هذه الآليات الموجودة ربما تتهم وتزن، ولا سيما النظرة للسلفيين كما تعلمون من أعداء الله، فننصح بترك هذا المفسدة الحاصلة، فلا يذهب جماعة ويترامون، وربما يقولون هؤلاء يستعدون لبعض الأشياء ولبعض المقاضي والأغراض، المقاضاة والأغراض يستعدون لها، فلأجل هذه المفسدة يسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عظيمة عليها أدلتها. فإننا محط نظر هؤلاء حاسدين الحاقدين وينظرون إلى أفعالنا، خرجنا المرة هذه في العيد ما معنى شيء مساكين، ما معنى شيء، فإذا بهم يقولون وهناك حراسات مشددة وهناك أسلحة خرجت كثيرة وقطع أسلحة وعلى كل منفذ. المهم حصل ضجة وحصل تضخيم للأمر ونحن ما فعلنا شيئا، والله ما فعلنا شيئا. فعلنا واحد هنا مسكين معه مثل العصا، والله ما حتى يمكن يضرب بعضها، مساكين، ومع ذلك ضجوا علينا وفعلوا، ولا موكب الرئيس ولا كذا، وكله كذب، لا موكب الرئيس ولا شيء. جيت في سيارة مع أبي عائشة وخرجنا الخطبة، واضحين العدو إذا حد بيرمي يعني سيصيد كما يقال، لا في حراسة مشددة ولا شيء، الله يقطع دابرهم. ففعلوا هذا الهينمان وفعلوا هذه الضجة ونحن ما فعلنا شيئا، فكيف لو جعلنا هدف ونرمي إليه؟ فسيقولون ما هو أعظم فينا. فعلى هذا لا نترك مجالا لأهل الأهواء ولأهل الأغراض السيئة فيدخلون علينا منه، سد عليهم الأبواب تماما. وإذا حصل شيء من حينها، إذا حصل شيء من حينها، إذا هجم عدو على البلاد فنحن مع دولتنا ومع بلدنا في صد الأعداء بالدعاء وبكذلك التوجيه وغير ذلك ما نستطيعه، غير ذلك ما نستطيعه. وهم قد دربوا أناس لهذه الأشياء وعدوا جيوشا لها، ونحن سندهم بالدعاء والتحريض وغير ذلك ما نستطيعه. إذا هجم الأعداء وانتهت أيضا المغاضاة السياسية هذه الخبيثة، وكان المقصد هو نصر الدين ودفع الأعداء، هذا أمر ينبغي المشاركة فيه، ينبغي المشاركة فيه، واجب عليك المشاركة فيه إذا علمت صدق قائمين على هذا، وعلمت شراسة العدو وكذلك أيضا ما يهدف إليه من الخبث، وقام من قام في وجهه، ينبغي التشجيع والدعاء لهم بالنصر. وهم قد أعدوا جيوشا سنين يصرفون عليهم الرواتب وغير ذلك، أعدوها لمثل هذه الأشياء، الدفاع عن البلاد وعن العباد، ويلزم الدفاع عنا، نحن مواطنون دافعون عنا وعن غيرنا، ولا نثبتهم ولا شيء، بل ندعو لهم ونشجعهم على مواجهة أعداء الله. فهذا هو القصد بارك الله فيه، أن هذا جائز في أيام العيد وغير أيام العيد، أن الإنسان يتعلم الرمي للأدلة المشار إليها. ولكن نحن النظرة إلينا تختلف، النظرة إلينا تختلف، ويستغلون مثل هذه الأشياء علينا، والله المستعان. قال يوجد أخ سلفي في هذا المركز حديث استقامة، يعني عاد بادئ، وخبرني أن عنده ذنب لم يستطع أن يتخلص منه منذ سنتين، كثيرا ما يتوب ويندم ثم يعود، والآن هو يريد أن يترك طلب العلم وربما يترك الاستقامة، فما نصيحتكم له مع العلم بأن له دعوة مقبولة في الناس وقد استقام أناس على يديه؟ ننصحه بمجاهدة نفسه جدا وأن يتخلص من هذا الذنب، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على التوبة والتخلص، وأن لا يطاوع الشيطان الذي يريد إضلاله وإغواءه وإبعاده عن الخير، وهو غير مرضي مع وجود هذا الذنب الذي هو مصر عليه، ربما غير مرضي، ويخشى عليه أن تأتيه منيته وهو على هذا الحال السيء. فننصح بالتوبة وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن أسباب هذا الذنب الذي تحمله على اقترافه، يبتعد عن مواطنه وأسبابه، فإن للذنوب أسبابا. فإذا رأى أنه مجالسة بعض المردان تتعبه وتجعله يرتكب شيء من الذنوب والعياذ بالله، يبتعد بجانب هذا الأمر تماما. وإذا رأى أن في جهازة ما لا يجوز ويحمل على الذنب، أبعد هذا الجهاز تماما وأتى بجهاز ما فيه هذه المصائب واستعان به على الاتصال، وهو المقصود من الجهاز الاتصال. المهم يبتعد عن أسباب هذا الذنب الذي ما استطاع أن يتخلص منه، وننصحه بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولو صدق الله لكان خيرا له. ننصحه بالصدق، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فإذا علم الله صحة النية وصدق الطوية سيعينك ربك سبحانه وتعالى على ترك هذا الذنب، وما دام يتوب من هذا الذنب ويشعر بحرارته ولهيبة في قلبه هذا في حياة إيمان. ماذا يشعر به؟ لهيب الذنب وحرارة الذنب، هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان فعلى هذا الذنب. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشعرا عظم هذا الذي وقع فيه، هلكت. فهذا الأخ فيه خير، فإنه يشعر بحرارة هذه الذنوب وما يكون لها من آثار على القلوب. فننصح أن يستعين بالله سبحانه، لا يأس من نفسه، أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب فتاب فغفرت له، ثم أذنب عبدي فهذا يتوب ويرجع من هذا الحوب فهو على خير بالتوبة هذه. لكن ننصحه أن يجاهد نفسه أكثر وأكثر ويبتعد عن أسباب هذا البلاء الذي هو واقع فيه. وهذا عبد ضعيف الذي ذكرته، هذا عبد ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هذا فيه خير وعنده خصال خير كما ذكرت له دعوة في بلده، لكنه ضعيف أمام هذا الذنب الذي أشرته، ويسيطر عليه الشيطان ويصرعه الشيطان، والشيطان كلما قوي إيمان العبد ابتعد عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمر أن الشيطان ما سلكت فجا إلا وسلك فجا غير فجك، هذا كله لقوة إيمان عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا رأى منا ضعفا للشيطان فإنه يستغل مواطن الضعف حتى على مستوى التثاؤب، فإننا إن لم نضع أيدينا في أفواهنا ضحك منا، وهذا الموطن موطن ضعف وأنت فاتح فمك هكذا الشيطان يتفرج عليك ربما يضحك منك. وانظر لهذا ضعيف، صحيح أنه ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نري الشيطان ضعف، أننا نكظم وأن نضع أيدينا في أفواهنا حتى لا يضحك منا الشيطان أو يدخل ويستغل ضعفنا ويدخل. فعلى هذا ينبغي نستعين بالله، هذا العبد الذي أشرت إليه وهذا الأخ المشار إليه يستعين بالله سبحانه وتعالى، ويري الشيطان قوة، وكيد الشيطان ضعيف كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه عن كيد، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأعظم ما يستعان به على هذا العدو الخبيث هو رب العالمين سبحانه وتعالى وطاعته وذكره، هذه من أعظم الوسائل التي نحارب بها الشيطان، أننا نستعين بالله ونستعين بطاعته ونستعين بذكره جل وعلا. فلا قوة لنا ولا حول لنا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول عن هذه المعصية التي ابتلي بها بعض الناس إلا بالله، ولا قوة على الصلاة وعلى الطاعة إلا بالله. فعلى هذا يستعين بهذا الكنز العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله جل وعلا وهو سيعينه سبحانه وتعالى. وعليك بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلا نغفل عن هذه العبادة العظيمة التي فيها حياتنا وخيرنا وسعادتنا، أننا إذا ألم بنا شيء دعونا الله سبحانه يكشف عنا هذا الأمر وهذا البلاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فالله هو الذي يكشف هذا السوء الذي أنت فيه، ولا كاشف له إلا هو جل وعلا. فاستعن به وأبشر بالخير، استعن به وأبشر بالخير، وعمل بهذا الذي أشرنا إليه وسترى خيرا بإذن الله جل وعلا. وإياك أن تضعف وتترك الاستقامة، إياك أن تضعف أمام الشيطان وتترك الاستقامة باعتبار أنك ما استطعت أن تترك هذا الذنب وأنك لا تصلح وأنك هذا الذي يريده الشيطان منك، هذا الذي يريده الشيطان منك، إبعادك عن إخوانك وإبعادك عن الاستقامة وعن هذا الخير، وبعدها سيشمت بك الناس وتكون ضررا على الدعوة ويقولون انظروا إلى فلان قد كان يدعونا وقد كان وقد كان، انظروا صار إلى ما صار إليه الآن. وهؤلاء كذب وهؤلاء كذا، فيحملون الدعوة واحدا يزيد، يقولون هؤلاء كلهم على هذا الحال. كلا والله، كلا، فليسوا على هذا الحال أهل السنة حفظهم الله. وإنما ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال في كم مواضع يجوز الكذب، ننصحك بترك الكذب، هذا هو الأصل الأصيل. لكن جاء بعض الأحاديث ومنهم من حمل على التورية، كذب على الزوجة، والكذب في الصلح بين الناس، والكذب أيضا كذلك في الحرب، حرب خدعة. هذه ثلاثة مواضع استثناها بعض أهل العلم، ومنهم من حملها على أنها ليس المقصود بها الكذب الصريح، ليس المقصود بها الكذب الصريح، وإنما المقصود المعاريض. وفي المعاريض كما تقول العرب مندوحة عن الكذب. هذا رجل يهديني السبيل، قال ذلك الرجل الذي رأى أبا بكر أو رأى أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله وأبا بكر في الطريق، وما كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعرفون أبا بكر طريق كثير السفريات ربما إلى التجارة رضي الله تعالى عنه، فيمر بهذه الطرق. فسأله من يعرفه، من هذا الرجل الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، ورسول الله يهدي السبيل ولا شك، وذاك يظن أنه يهدي الطريق هذه ويعرف بالطرق حتى يصل إلى المكان الذي يريده، وأبو بكر يريد أمرا غير هذا الأمر. فقال له هذا الرجل يهدين السبيل، وأن تستعمل المعاريض التي تقول العرب في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلا تستعمل الكذب الصريح مع زوجك، ولا مع أيضا كذلك إخوانك في الصلح ولا غير ذلك. ورسول الله كان إذا أراد وجهة عرض بغيرها، عرض بغيرها، قال كيف الطريق إلى هنا وهو يريد مكان آخر، وعدوه يظن سيمشي الطريق هذا فعرض بغيرها. وأن تفعل هذه الأساليب، واحذر الكذب الصريح هذا الذي ننصحك به، واستعمل المعاريض. والاسترسال من الكذب ربما يجرك إلى شيء آخر بعدها، تأخذ بالجائز على ما يذكره العلم ثم تجاوز غير الجائز، قد اعتدت الكذب، وتكون حياتك مع زوجتك كلها كذب، تقول الحديث قد جاء في ترخيص في الكذب مع الزوجة، وأنت ملأت حياتك كلها كذب مع المسكينة دي، ما تصدقها ربما يوم الدهر، وين أنت؟ قال الله أنا في خصوصا المخزنين يا أخوان، صحيح كذب مليانين كذب إلا من رحم الله فيهم. قال واحد من كان يخزن إخواننا تاب الله عليه، قال يقولون ها وين ابني أنت؟ يقولنا في الشحر، هو في الحامي جالس في الشحر أنا. قال كل يوم كذب، ما في إلا كذب نعرفه. لا إله إلا الله، إيش من حياة دي مؤسسة على الكذب والعياذ بالله. فلا يعود الشخص نفسه على الكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.